بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. ما زلنا بنتكلم عن موضوع إثبات التحريف اللفظي في التوراة في العهد القديم، ووقفنا عند الشاهد الثامن. الشيخ رحمة الله الهندي جايب نص من سفر الأخبار الأيام الثاني، فبيقول وفق النسخة العبرانية النص بيقول: الرب قد أذل يهوذا بسبب أحاز ملك إسرائيل. الرب قد أذل يهوذا بسبب أحاز ملك إسرائيل. وبعدين بيقول: ولفظ إسرائيل غلط يقينا، لأنه كان ملك يهوذا لا ملك إسرائيل. المفروض الطبيعي المنطقي: الرب قد أذل يهوذا بسبب أحاز ملك يهوذا. فده الكلام عن انشقاق المملكتين، فبقى في مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل. فليه ربنا يذل يهوذا بسبب ملك إسرائيل؟ في صورة هنا من أطلس الأديان: ملوك يهوذا وإسرائيل منذ فترة الانشقاق سنة 933 قبل الميلاد. ملوك يهوذا اللي هو أورشليم، ملوك إسرائيل اللي هو السامرة. كويس؟ فالنص هنا بيتكلم عن مين؟ أحاز، وبيقول إنه ملك إسرائيل. هنلاقي ضمن قائمة ملوك يهوذا أحاز من ضمن ملوك يهوذا وليس من ملوك إسرائيل. أنا حابب بس إن المشاهد ياخد باله إن ده خطأ يعتبر تافه جدا، بمعنى إنه واضح جدا إنه خطأ. الرب قد أذل يهوذا بسبب أحاز ملك يهوذا، لا، هو خلاه بسبب أحاز ملك إسرائيل. خطأ مفروض لا يقع فيه أي حد مركز شوي، لكنه حصل. علشان كده شيخ بيقول: ولفظ إسرائيل غلط يقينا، لأنه كان ملك يهوذا لا ملك إسرائيل. ووقع في اليونانية واللاتينية لفظ يهوذا، فالتحريف في العبرانية. آدي هنشوف مع بعض ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الثاني، وآدي النص بيقول: لأن الرب أذل يهوذا بسبب أخاز ملك يهوذا. وفي عندنا هامش، ننزل تحت في الهامش بيقول بشكل واضح في النص المسوري: ملك إسرائيل، وهو خطأ واضح. يعني النص العبري غلط بشكل واضح وبين، أكيد أنه غلط. آدي الشاهد الثامن، أخبار الأيام الثاني 28-19: لأن الرب ذلل يهوذا بسبب أحاز ملك إسرائيل. ويليام ماكدونالد بقى بيقول لك إيه؟ بيخترع اختراع ويطلق على أحاز ملك إسرائيل في العدد 19، وكان هذا يطلق أحيانا على ملوك مملكة يهوذا. خلي بالك، هو هنا بيستدل بأخبار الأيام الثاني 21-2. لو بصينا على النص هنلاقي بيقول: وكان له إخوة بنو يهوشافاط كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كل هؤلاء بنو يهوشافاط ملك إسرائيل. طب يهوشافاط ده كان ملك إسرائيل ولا ملك يهوذا؟ هنرجع تاني للصورة اللي احنا فتحناها اللي فيها ملوك يهوذا وإسرائيل. النص بيقول إيه؟ يهوشافاط ملك إسرائيل. هنلاقي إن يهوشافاط كان ملك يهوذا مش ملك إسرائيل. فهنا كأن ويليام ماكدونالد عاوز يقولك إيه؟ النص ده اللي بيقول إن أحاز ملك إسرائيل، نفس الكلام حصل مع يهوشافاط، اتقال عنه إنه ملك إسرائيل رغم إن يهوشافاط ملك يهوذا وأحاز ملك يهوذا. هل ده معناه إنه يجوز إنه يقال على ملك إسرائيل إنه ملك يهوذا، أو على ملك يهوذا إنه ملك إسرائيل؟ ده كلام فاضي. إيه الإجابة؟ الإجابة هي إن الكلام ده كان ممكن يكون مقبول لو ما كانش حصل تحريف في النص، ووجدنا اختلافات ما بين المصادر المختلفة لهذا النص. وبالتالي بما إننا فتحنا الترجمة العربية المشتركة ووجدنا إن الترجمة العربية المشتركة بتصلح الغلطة وبتخلي أحاز ملك يهوذا مش ملك إسرائيل، يبقى ده دليل إن احنا قصاد خطأ تم تصليحه عن طريق تحريف النص أو العكس. يعني النص كان فعلا بيقول أحاز ملك يهوذا، وبسبب التحريف وجدنا الشكل الخاطئ في المخطوطات اللي هو بيقول أحاز ملك إسرائيل، أو إن الشكل أصلا كان بيقول أحاز ملك إسرائيل وتم تصحيح الخطأ بتحريف النص إلى أحاز ملك يهوذا. يبقى خلي بالك، كلام ويليام ماكدونالد ده ما يمشيش غير لو ما كانش فيه اختلاف ما بين مصادر النص المختلفة. الجميل بقى في الموضوع ان حتى النص اللي اشار اليه ويليام ماكدونالد في اخبار الايام الثاني 21/2 بنلاقي ادم كلارك بيقول ان النص برضو محرف، يعني وقع في نفس الخطأ. يبقى حقيقة الامر انه ما ينفعش ان ملك اسرائيل يتقال عليه ملك يهوذا وملك يهوذا يتقال عليه ملك اسرائيل، ده كلام فاضي. الحقيقة هي ان هذا الخطأ حصل في الكتاب المقدس اكتر من مرة، فيبقى حدوث هذا الخطأ لا يعني جوازه وانه مش خطأ. فهنا ادم كلارك بيقول يهوشافاط بالتأكيد لم يكن ملك اسرائيل بل كان ملك يهوذا، وبيقول ان كلمة ملك اسرائيل لابد ان تكون تحريف في النص او فساد في النص، وبيقول ان ملك يهوذا هذه القراءة موجودة في مصادر نصية اخرى. قراءة ملك يهوذا موجودة في السورياني والعربي والسبعيني والفولجاتا، الكلداني هو الوحيد اللي بيوافق النص العبري. ففي الاخر بيقول المفروض يتم تصليح النص من ملك اسرائيل لملك يهوذا. عارف انت لما تيجي تدافع فترد في صدرك تقتلك، بارك الله فيك ويليام ماكدونالد كشف لنا عن تحريف اخر. هنا ادم كلارك بيقول دي قراءة السبعينية، واحنا عندنا السبعينية، تعالوا نشوف الترجمة السبعينية في هذا النص اخبار الايام الثاني 21/2. ادي الكتاب ترجمة عربية للسبعينية الاسفار التاريخية الجزء الثاني، ادي اهو الاصحاح 21. كل هؤلاء بنو يهوشافاط ملك يهوذا مش ملك اسرائيل، وحاطط هامش بيقول في النص المسوري ملك اسرائيل، وهو خطأ واضح. مرة تانية، يبقى كده احنا اتعلمنا ايه من ويليام ماكدونالد؟ ان احنا ما نحاولش ندافع عن اخطاء في الكتاب المقدس من غير علم، عشان ده ما يؤديش الى انك تشير الى تحريف اخر احنا ما جبناش سيرته. هو كان المفروض يفهم ان الكتاب المقدس مليء بالاخطاء، فالخطأ ده بسبب انه تكرر اكتر من مرة ده بيأكد اكتر على التحريف. لكن هو استدل على تكرار الخطأ بايه؟ جواز هذا الخطأ، وده باطل. وإلا لو كان ده بالفعل يجوز ما كناش هنلاقي اختلاف ما بين مصادر النص المختلفة. سبحان من سخر علماء النصارى ليدلوا المسلمين على تحريف كتابهم. الشاهد التاسع، وده تحريف مهم جدا زي ما هنعرف بعد شوي. النص في المزمور 40 بيقول فتحت أذني. بولس لما جه يقتبس هذا النص، بافتراض ان بولس هو كاتب رسالة العبرانيين، اقتبس النص بشكل مختلف. بدل فتحت أذني بيقول قد هيأت لي جسدا. فتحت أذني ملهاش اي علاقة بهيأت لي جسدا. النصارى بقى لما ييجوا يبحثوا هو بولس جاب الكلام ده منين، جاب منين قد هيأت لي جسدا، قالك اصل بولس بيقتبس من الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية بتقول قد هيأت لي جسدا، لكن النص العبري بيقول فتحت أذني. طب معلش ايش جاب لجاب؟ اصل النص ده مهم، بما ان بولس بيستدل بيه. النصارى بيدعوا ان استدلال بولس او اقتباس بولس لهذا النص بعبارة قد هيأت لي جسدا معناها عقيدة التجسد، فيبقى دي نبوة العهد القديم بتتنبأ بالتجسد. ايوة بس يا جماعة النص العبري ما بيقولش هيأت لي جسدا، النص العبري بيقول فتحت أذني. ازاي فتحت أذني بقت هيأت لي جسدا؟ زي ما قلت قبل كده، لما النصارى بيقعوا في اختلاف ما بين النص العبري والترجمة السبعينية اليونانية، يا اما بيقولوا اليهود حرفوا، فالنص العبري كان بيقول هيأت لي جسدا لكن اليهود حرفوا لانهم عرفوا ان دي نبوة عن المسيح وبيحاربوا المسيح ومش عارف مين، او ان الروح القدس اثناء قيام الشيوخ السبعين بالترجمة السبعينية اليونانية الروح القدس اوحى اليهم بهذا التغيير عشان يبقى نبوة عن المسيح. والواقع زي ما الشيخ رحمة الله الهندي بيقول احدى العبارتين غلط ومحرفة يقينا، ده غير ده خالص. والنقطة المهمة هنا ان هذا التحريف مش زي ما احنا شفنا في مواضع تانية ان ممكن مثلا سقط حرف او تغيير حرف او حاجة زي كده يغير الدنيا تماما، لا، النصين الشكلين ملهمش اي علاقة ببعض. ازاي ده بقى ده او ده بقى ده؟ في تفسير هنري وسكوت إن هذا الفرق وقع من غلط الكاتب، وأحد المطلبين صحيح، فجامع التفسير اعترفوا بالتحريف لكن ما قدروش يعينوه. مين فيهم اللي صح ما نعرفش. هو طبعا المفترض إن المسيح يقول بما إن بولس اقتبس الشكل ده يبقى الشكل ده هو اللي صح، بس هي الفكرة إيه؟ أنا ما عنديش طريقة تانية موضوعية أعرف من خلالها الصح من الغلط. أدم كلارك بيقول إيه؟ المتن العبراني المتداول محرف. ليه بيقول كده؟ أصله لازم يأيد بولس، مدام بولس اقتبس النص بالشكل ده يبقى هو ده الشكل الصحيح. هنا الاقتباس الأخير اللي جايبه الشيخ مش معناه بالضرورة إن هم نسبوا التحريف إلى عبارة الإنجيل، هو بس بيشير إلى الاختلاف واقع في الترجمة اليونانية وفي النص بتاع رسالة العبرانيين. بدل تلك الفقرة اللي هي فتحت أذنية، هذه الفقرة قد هيأت لي جسدا. هو ما بيقولش مين فيهم محرف، فده النص في المزمور 40:6، أذنية فتحت أو فتحت أذنية في العبرانيين ولكن هيأت لي جسدا. عرفنا منين إن النص بتاع العبرانيين اقتباس من المزمور؟ الجزء الأولاني، ذبيحة وقربانا لم ترد، بذبيحة وتقدمة لم تسر، ولكن هيأت لي جسدا، أذني فتحت محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. إزاي دي بقت دي أو دي بقت دي؟ ما احناش عارفين. ويليام ماكدونالد بقى العبقري بيقول إيه؟ عندما اقتبست عبارة أذني فتحت في العبرانيين تغيرت إلى هيأت لي جسدا، بارك الله فيك، فيبقى العبري اتغير للي موجود في السبعينية، هيأت لي جسد. شوف بقى هنا بيقول ايه، عشان بس محدش يقول ايه التخريف يا عم اللي انت بتقوله ده من شوية. هو في حاجة اسمها الروح القدس هو اللي مسؤول عن تغيير النص؟ اهو يا عم. اما بالنسبة لسلطة اجراء هذا التغيير فان الروح القدس الذي اوحى بهذه الكلمات في المزمور بالتأكيد له الحق ان يوضحها عندما اقتبسها في العهد الجديد. شوف هنا هو بيقول ايه، بولس أو كاتب الرسالة العبرانيين أيا كان لأنه في الغالب مجهول اقتبس النص، بدل أذني فتحت هيأت لي جسدا. حسب الإيمان المسيحي الرسالة العبرانيين أو رسالة العبرانيين دي مش هي كمان مكتوبة بوحي من الله؟ أيوة. يبقى إيه المشكلة بقى؟ الروح القدس اللي أوحى النص في المزمور هو اللي له سلطة إجراء هذا التغيير، لما جه يقتبس النص في العبرانيين غيرها. يعني دي مش غلطة من كاتب رسالة العبرانيين؟ لا. طب معلش أنا آسف، يعني هو أنت دريان إن الترجمة السبعينية بتقول هيأت لي جسدا ولا مش دريان؟ الله أعلم. صاحبنا ويليام ماكدونالد هذا العبقري ممكن ما يكونش عارف أصلا إن عبارة هيأت لي جسدا موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية، فبولس اقتبس النص كما هو موجود في الترجمة السبعينية اليونانية. يبقى سلطة تغيير النص مش من العهد القديم العبري لنص العهد الجديد، لا، ده هيبقى من نص العهد القديم العبري لنص العهد القديم اليوناني. هو هنا بيقول الترجمة الحرفية للتعبير العبري أذني ثقبت، ثقبت يعني في فتحة عملت في ودني، ده معنى أذني فتحت. هو ربما صورة بلاغية فيها أعطي جزء من الجسم عن الكل، يا سلام، الودن عن الجسم كله، وهذا يسمى مجاز مرسل، والعهد الجديد يوسع ويشرح المعنى كإشارة إلى التجسم. أيوة معلش، إيه دخل ده برضو بده؟ يعني أذنية ثقبت أذنية فتحت، إيه دخل بقى هيأت لي جسدا؟ هو أنت لما خرمت له ودنه ده معناه هيأت له جسد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ديفيد كويزك بيقول إيه، الرسالة إلى العبرانيين بتقتبس من الترجمة السبعينية. كويس أوي، يبقى في عندنا واحد واخد باله ان الترجمة السبعينية بتقول هيأت لي جسدا مش بتقول أذنية فتحت. بيقتبس كلام لواحد اسمه سبيرجيون يقول نص الترجمة السبعينية الذي اقتبس بولس منه هيأت لي جسدا. ليس سهلا ان نتصور كيف ظهرت هذه الترجمة، لكن بما ان السلطة الرسولية اقرت هذا التنوع في الترجمة فاننا نقبلها على انها بلا خطأ، لكن كحالة من القراءات الموحى بها بنفس القدر. قال لك يا جماعة، هو طبعا بيعتبر ان بولس هو كاتب رسالة العبرانيين بما ان كتاب مقدس من العهد الجديد اقتبس النص كده يبقى النص صح، وصح وهذا الشكل الجديد للنص مش هنعتبره نتيجة تحريف، لا، كحالة من القراءات الموحى بها. برافو. ويليام أدي بيقول إيه؟ ولكن هيأت لي جسدا، نقل الكاتب اللي احنا ما نعرفوش عن الترجمة السبعينية. أما في الأصل العبراني أذني فتحت، ولا يعلم الآن كيف دخلت هذه الترجمة إلا إن كان عن قراءة قديمة غير معروفة الآن، فيها بدلت آذان بجسد لسبب عدم انتباه الناسخ. من هنا بتبتدي تشوف التنوعات المختلفة في الآراء. واحد هنا قال لك إيه؟ الروح القدس هو اللي مسؤول، عادي جدا. هنا ويليام أدي قال لك إيه؟ لسبب عدم انتباه النساخ، ده تحريف أدى إلى ظهور هيأت لي جسدا. يبقى كاتب العبرانيين المجهول اقتبس نص محرف، يبقى النص دي مش نبوة، ده نص لسبب عدم انتباه الناسخ. انت دريان باللي انت بتقوله؟ يا عم راجع نفسك. أدم كلارك بقى بيحكي قصة طويلة في الموضوع. بيقول النص في رسالة العبرانيين متاخد من الترجمة السبعينية، وبيقول إن العبارة مختلفة بشكل كبير في النص العبري عن الترجمة السبعينية. إزاي بقى النص في الترجمة السبعينية وصل للي وصله ده؟ هو هنا بيقول معنى النص العبري مختلف تماما عن اللي موجود في الترجمة السبعينية. إزاي ده اتحول لده؟ دكتور كانيكوت ده اللي أدم كلارك مهووس بيه فيما يخص دراسات العهد القديم بيحاول يشرح. بيقول باختصار إن الرسول كاتب الرسالة اقتبس من السبعينية، وإن النص العبري كما هو ما بين أيدينا محرف في كلمة أذنية، وده بسبب إهمال الناسخ. يا جماعة بالله عليكم ارسوا على بر، العبري سليم وقراءة السبعينية محرفة زي ما قال الكلام ده ويليام أدي، ولا دكتور كانيكوت إن العبري هو اللي محرف؟ هنا بيقول الترجمة الإثيوبية فيها هيأت لي جسدا، الترجمة العربية بقى عبقرية دمجت القراءتين مع بعض، ففيها هيأت لي جسدا وفتحت أذني. أما بقى الترجمة السريانية والكلدانية والفولجاتا فبيتفقوا مع النص العبري. قبل ما نبص على الترجمة السبعينية حابب بس أكد على النقطة دي، القراءتين مختلفين ومعناهم مختلف تماما، وبالتالي آراء النصارى تنوعت فيما يخص تبرير إزاي ده تحول لده أو إزاي ده تحول لده. اللي يقول لك ده الروح القدس، واللي يقول لك تحريف. اللي يقول روح قدس في منهم اللي مش دريان إن دي قراءة السبعينية أصلا، فقام قايل كاتب رسالة لما اقتبس هو بيكتب روح القدس، فالروح القدس حر يكتب الاقتباس زي ما هو عايز. وخلي بالك الإجابة دي مكررة، لأن كثيرا جدا العهد الجديد بيقتبس من العهد القديم، وكثيرا جدا نجد عند المقارنة ان اقتباس العهد الجديد من العهد القديم مختلف عن اللي بنلاقيه في مصادر نص العهد القديم المختلفة. احيانا الاقتباس بيوافق العبري، واحيانا الاقتباس بيوافق السبعينية، ده في حالة ان السبعينية بتخالف العبري. ده بيحصل، السبعينية بتخالف العبري، فاحيانا بنلاقي إن نص العهد الجديد بيوافق العبري اللي بيخالف السبعيني، وأحيانا بنلاقي إن نص العهد الجديد بيوافق السبعيني اللي بيخالف العبري. فيبقى روح قدس، روح قدس سواء إن كاتب العهد الجديد بيوحى إليه من الروح القدس، أو إن الروح القدس هو المسؤول عن تغيير النص العبري للترجمة السبعينية. طب اللي بيقول تحريف، اللي بيقول تحريف غالبا بيتكلم عن المصادر المختلفة لنص العهد القديم، فبالتالي يا إما هيقول العبري صح واليوناني غلط، أو اليوناني صح والعبري غلط، ويبقى التحريف بسبب الناسخ. آدي ترجمة عربية للسبعينية، الأصفار الأدبية الجزء الأول. نفتح المزمور سفر المزامير، لكنك هيأت لي جسدا، وفي هامش. ننزل للهامش قالك إيه بقى؟ ده في مدعكة. اتبعنا هنا نص المخطوطات الفاتيكانية والسينائية والسكندرانية ونص العهد الجديد في العبرانيين. أما رالفس فيكتبها هكذا، لكنك هيأت لي آذانا. طب وهو رالفس اللي هو صاحب النسخة النقدية بتاعت الترجمة السبعينية جاب القراءة دي منين؟ هو ما كانش يعرف قراءات الفاتيكانية والسينائية والسكندرانية والشكل ده، ولكنك هيأت لي آذانا. الشكل ده أقرب بكتير للعبري. فتحت أذني، يمكن بمعنى استمعت وأدركت، هيأت لي آذانا، آذاني يا الله جعلتها تسمع وتعي ما تسمع وتفهم ما تسمع. فيمكن بالفعل ده شكل وسط ما بين فتحت أذني وهيأت لي جسدا، هيأت لي آذانا، وبعدين أذانا اتحرفت بقت جسدا. الشاهد العاشر تحريف عجيب جدا برضو في المزمور. النص العبري بيقول هم ما عصوا قوله، نفي العصيان. في اليوناني هم عصوا قوله، إثبات العصيان. دي بس عشان نفهم شكلين للنص عكس بعض، هو ده التناقض في أبهى وأحلى صوره. مستحيل الاثنين يبقوا صح، ففي الأولى نفي والثانية إثبات، فأحدهما غلط يقينا. وتحير بقى العلماء ها هنا مين فيهم اللي صح ومين فيهم اللي غلط، وهو النص معناه إيه أصلا. تعالوا بس نبص على النص الأول. النص موجود في المزمور 105 العدد 28. من خلال السياق بتفهم إن النص ده بيتكلم عن سيدنا موسى مع فرعون عليه لعنة الله، وضربات الله عز وجل لفرعون حتى يؤمن. النص حسب العبري المسوري بيقول أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه. إزاي ولم يعصوا كلامه؟ المفروض حسب القصة فضلوا يعصوا كلامه. خلونا نفتح مع بعض الكتاب المقدس، المزامير 105 العدد رقم 28 اهو. فهنا بيقول ايه؟ أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، أقام بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام. أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه، حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم، أفاضت أرضهم ضفادع. بيتكلم عن ضربات سيدنا موسى لفرعون عليه لعنة الله. فيبقى إزاي أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه؟ المنطقي وعصوا كلامه. فإيه اللي حصل؟ حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم وهكذا. كويس. في بقى بعض المفسرين العبقرة بيحاولوا يقولوا لا، النص العبري زي ما هو صح رغم إنه ظاهر الخطأ. فبيقولوا ولم يعصوا كلامه ده عن سيدنا موسى وهارون. إيش جاب لجاب؟ احنا مالنا؟ هو بيتكلم عن أقام بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام. خلص الكلام عن سيدنا موسى وهارون. أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه. لا، مين اللي لم يعصوا كلامه؟ ما هو أكيد سيدنا موسى وهارون لم يعصوا كلامه، لكن إيه علاقة ده باللي بعده؟ ملوش علاقة. فالمنطقي إنهم عصوا كلامه ففضل يضربهم المزيد من الضربات. كويس. لما بنشوف الترجمة السبعينية الأسفار الأدبية الجزء الأول، آدي برضو سفر المزامير، أرسل الظلمة فأظلمت وتمردوا على كلماته، عصوا كلامه. يبقى هنا تمردوا أو عصوا كلامه، مش ولم يعصوا. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول في تفسير هنري وسكات، لقد طالت المباحثة لأجل هذا الفرق جدا، وظاهر أنه نشأ إما لزيادة حرف أو لتركه. بارك الله فيك، حليت أنت المشكلة يعني. اعترفوا بالتحريف لكن ما قدروا على تعيينه. لو بصينا على العبقري ويليام ماكدونالد، أرسل الله ظلمة على الأرض اللي هي الضربة التاسعة، ويضيف كاتب المزمور التعليق المحير ولم يعصوا كلامه، ولأنها تمثل مشكلة واضحة غيرها مترجم RSV إلى وعصوا كلامه. شوف هنا بيقولك إيه، ولكن ليس لديهم سند في المخطوطات لإجراء هذا التغيير. لا معلش، أنت اللي مش واخد بالك يا أخي. لو الواحد يتكلم عن علم بدل ما يهبد ويفتي، هم استندوا على الترجمة السبعينية. إيه؟ ليه كده جزافا ليس لديهم سند في المخطوطات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو طبعا بيحاول يحل المشكلة إن ولم يعصوا كلامه عن سيدنا موسى وهارون، لكن زي ما هو بيقول تمثل مشكلة واضحة. لأنه لا يتناسب مع باقي النص اللي جاي بعدي، وعلشان كده الترجمة السبعينية، يا إما خرفت النص علشان تصلحه، أو هو ده كان الشكل الأصلي وعصوا كلامه، وبسبب إهمال أثناء عملية النسخ النص بقى ولم يعصوا كلامه. الشاهد 11، بنلاقي السفر صموئيل الثاني، بنو إسرائيل كانوا 800,000 رجل شجاع، وبنو يهوذا 500,000 رجل شجاع. حابب بس أشير إن غالبا بعض هذه التحريفات احنا ذكرناها قبل كده لكن انا نسيت، فما علينا، مفيش مشكلة ان احنا نفوت عليها مرة تانية بسرعة. فالشيخ بيقابل النص اللي موجود في سفر صموئيل الثاني بالنص اللي موجود في سفر اخبار الايام الاول، ايه الفرق؟ بيتكلم عن نفس الموضوع لكن الارقام مختلفة، وهذا متكرر كثيرا جدا في العهد القديم. اسرائيل كانوا بدل 800,000 بنلاقي 1,100 1,000 مليون، يا نهار ابيض. وبنو يهوذا 500,000 بدل 500,000 400,000 و70,000. احدى العبارتين ها هنا محرفه، اصل ده عد وارقام، عدهم لي كم واحد كذا كم واحد كذا. خلاص ادم كلارك بقى بيقول ايه؟ زي لعباره صموئيل، يعني تفسيرا للنص بتاع صموئيل، لا يمكن صحة العبارتين. خلاص ده كلام الناس العاقلين، ده كلام الناس الايه العاقلين، لان للأسف زي ما هنشوف بعد شوية بعض المدافعين يجوزوا ايه يعني الرقم ده صح والرقم ده صح، اصل ده عد بطريقة وده عد بطريقة، كأن في طرق مختلفة للعد تؤدي الى نتائج مختلفة وان تكتنبه صح. ما هو انا مثلا ممكن اقول ايه، لو انا قصادي 50 عسكري فرحت قايل ايه عددهم 5، وقطعا ولا شك الجملة دي غلط، لكن انا كأن 5 دول 5 عشرات، انا بجمع كل 10 بقوم مسميهم 1، فيبقى 10 10 10 10 10، يبقى 50. طبعا ده جنان، لان انا حقيقة عديت 50، بس بدل ما اقول انهم 50 قلت انهم 5، مفروض كنت أقول إن هم 15، علشان في النهاية حتى لو طرق العد مختلفة فالرقم في الآخر مختلف، لأن أنا حسبتها بطريقة تانية، فالرقم ده لا يدل على نفس الرقم ده. لكن هنا النصين واضحين أصلا، أنا بعد عدد الرجال من إسرائيل ويهوذا، هنا قلت 800، هنا قلت مليون، هنا قلت 500، هنا قلت 400، 800,000 500,000 400,000. للأسف الشديد بسبب عناد النصارى واستكبارهم عن انهم يعترفوا بالحق، زي ما هنا ادم كلارك بيقول لا يمكن صحة العبارتين، لا ينفع، بنضطر يعني ندخل في توضيح الواضحة. هنا قال لك بقى تعيين الصحيحة عسير، انهي نص بانهي ارقام صح، ده صعب، والاغلب انها الاولى. ورح قايل بقى تعليق، والله العظيم تعليق ينم عن إنسان تعبان من كتر مواجه هذه التحريفات وهذه الأخطاء وهذه المشاكل. عارف المواجه تعبان يا كابتن، ووقعت في كتب التواريخ من العهد العتيق تحريفات كثيرة بالنسبة إلى المواضع الأخرى، والاجتهاد في التطبيق عبث. يعني إيه الاجتهاد في التطبيق عبث؟ ان انت مع كل تحريف ومع كل مشكلة تحاول توفق ما بينهم علشان ما تطلعش ان الموضوع عبارة عن تحريف وخطأ، ده اسمه عبث. والاحسن ان يسلم من اول وهلة الامر الذي لا قدرة على انكاره، ومصنف العهد العتيق وان كانوا ذوي الهام لكن الناقلين لم يكونوا كذلك. بص تعب، فهذا المفسر اعترف بالتحريف لكنه لم يقدر على التعيين، قال لك الأولى غالبا هي اللي صح، واعترف أن التحريفات في كتب التواريخ كثيرة، وأنصف فقال الأسلم تسليم التحريف من أول وهلة. ليه؟ الاجتهاد في التطبيق عبث عبث، هنوفق إيه ولا إيه؟ فآدي النص في صموئيل الثاني 24-9 وأخبار الأيام الأول 24-5، والاختلاف في النصين واضح جدا. وادي كلام أدم كلارك علشان بس الناس تتأكد ان نقل الشيخ رحمة الله الهندي كان صحيح. جاي فسر النص بتاع صموئيل فبيقول بالمقابلة مع أخبار الأيام الأول الأرقام فيها خلاف. هو بيقول لا الأرقام اللي موجودة في صموئيل الأول واضح عليها الخطأ، ولا الأرقام اللي في أخبار الأيام الأول واضح عليها الخطأ. Neither of these sums is too great, but they cannot be both correct. ما ينفعش يكونوا الاثنين غلط. وهنا زي ما بيقول تعيين الرقم الصحيح صعب، وغالبا الأولاني هو اللي صح. وبعدين قاعد يقول لك بقى ده فيه تحريفات بالكوم في الكتب التاريخية بتاعت العهد القديم. وخلي بالك كلامه معناه إن التحريف موجود في العهد القديم بالكامل، لكن more corruptions have taken place in the numbers of the historical books of the Old Testament than in any other part of the sacred records. يعني الأسفار التاريخية اللي فيها أرقام أكتر أماكن حصل فيها تحريف وأخطاء. وقال لك هنا علشان to reconcile، عشان توفق، ده عبارة عن إيه؟ is lost labor، جهد ضائع. الشيخ ترجمها ايه؟ عبث. عبث lost labor. lost labor يعني ايه؟ labor يعني مجهود، مجهود ضائع. الافضل انك تعترف. وقال لك رغم ان كتبة العهد القديم كانوا بيوحى اليهم من الله، لكن النساخ ما كانوش كده. وخلي بالك بقى في هنا جملة بيقولها في الاخر، حتة ايه؟ تطبيلة كده للايمان المسيحي. قال لك إنه الساخ دول ممكن يخطئوا، وهم بالفعل أخطأوا، لكن مع الفحص بنجد إيه بقى؟ لكن من خلال الفحص الدقيق للكتابات التاريخية أو الأسفار التاريخية بنقدر نصحح أهم الأخطاء اللي النساخ عملوها. يا راجل ماشي. يعني هو عاوز يقول لك إيه؟ الموضوع ده مش بيفقد الكتاب المقدس مصداقيته وموثوقيته بالكامل. ويليام مارش بيقول إيه؟ في أخبار الأيام الأول عدد رجالة الجيش كذا، فهو بيفسر النص بتاع صموئيل وبيشير إلى أن النص في أخبار الأيام مختلف عن الموجود في صموئيل. فنرى من هذه الأقوال المختلفة أن كاتب سفر صموئيل عمل حسابه على طريقة ما وحسابه صحيح، وكاتب سفر أخبار الأيام عمل حسابه على طريقة أخرى وحسابه صحيح أيضا. اعترض. إيه ده؟ والله العظيم المحاولات الفشلة الدفاعية دي مصيبة سودة. كاتب سفر صموئيل عمل حسابه على طريقة ما وحسابه صحيح، هو كده. أصل أنت تقول لي كتاب مقدس فيه خطأ، خطأ بتاعيه عشان فيه تناقض في الأرقام. الراجل حسب حسبته على طريقة ما الله أعلم بيها وحسابه صح، وبتاع سفر أخبار الأيام عمل حسابه على طريقة أخرى الله أعلم هي إيه برضو وحسابه صحيح أيضا. وهكذا وقع الاختلاف والاثنين صح. ازاي هو كده؟ مثل هذه المحاولات الفاشلة هي اللي خلت الناس ينظروا للمسيحيين ان هما ما بيستخدموش عقولهم خالص في المسائل الإيمانية، ما بيشغلش عقله نهائيا. وانا كنت ممكن اقبل الكلام ده لو الكلام ده نادر ولا توجد الأدلة والشواهد والبراهين ومقارنة المصادر والمخطوطات والكلام ده كله على ان فيه بلاوي سودة وتحريفات واختلافات والكلام ده كله. فبأمارة ايه الثقة دي؟ يعني الراجل يعيني أدم كلارك لسه بيقولك كمية التحريفات اللي من نوع ده قد كده هو، ومحاولة التوفيق lost labor، جهد ضائع. انت تقول لي ده حسبها بطريقة وحسابه صح، وده حسبها بطريقة وحسابه صح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد الاثناشر هنا الشيخ اختصارا وسريعا قالك تفسير جه عند النص في سفر القضاء راح قايل لا شبهة أن هذه الآية محرفة. إيه الحكاية؟ النص في سفر القضاء 12-4 بيحكي قصة، وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب أفرايم، فضرب رجال جلعاد أفرايم لأنهم قالوا أنتم منفلتوا أفرايم، جلعاد بين أفرايم ومنس. ليه بقى النص ده واضح أو أنه محرف أو أن فيه مشكلة في النص؟ العلماء قالوا مفيش حاجة اسمها فضرب رجال جلعاد أفرايم لأنهم قالوا أنتم منفلتوا أفرايم. الجملة دي معناها إيه؟ تخليها سبب في بداية حرب. جمع يفتح كل رجال جلعاد وحارب أفرايم، فضرب رجال جلعاد أفرايم لأنهم قالوا أنتم منفلتوا أفرايم. الجملة مش راكبة. أصل خلي بالك، فضرب رجال جلعاد أفرايم علشان رجال أفرايم قالوا أنتم منفلتوا أفرايم، فعشان كده المفسر الكبارة ده قال لك لا شبهة أن هذه الآية محرفة. النص مش مدي أي معنى مستقيم. ويليام مارش بيقول إيه؟ ونظم الكلام يقتضي ترجيح أن القائلين هم الأفرايميون. نظم الكلام بيقول كده، فضرب رجال جلعاد أفرايم لأنهم قالوا، يبقى أفرايم قالوا أنتم منفلتوا أفرايم. إزاي؟ ما تمشيش. ولكن هذا القول لا يوجب الحرب والضرب، الدنيا مش راكبة ومحلش الموضوع. آدم كلارك بيقول إيه؟ بيقول فيما معناه كأن في تفاصيل ناقصة، والجزء الأولاني من النص المقصود بحاجة، والجزء الثاني من النص المقصود بحاجة تانية. وبعدين بيقول لك إيه بقى السبب في إن الدنيا تعكد بالطريقة دي والنص وصل لنا بالشكل العجيب ده؟ احنا مش عارفين. cannot be easily ascertained. أين يكمن الهدف من هذا اللوم أو ما هو سبب ذلك؟ لا يمكن التأكد منه بسهولة. الكتاب المقدس من ضمن أدلة مدى فحش التحريف اللي حصل فيه حاجة زي كده، إنك بمجرد قراءة النص تجزم يقينا إن النص غلط، وأكيد ده شكل محرف. مفيش عاقل هيقول الكلام ده صح. أنت متخيل إنك بتقرأ كتاب ربنا فتفوت على نص تقوم قايل بداهة لا شبهة أن هذا النص محرف؟ أكيد النص ده غلط، في حاجة غلط، ما ينفعش يبقى كده في كتاب ربنا. الله المستعان. وخلي بالك بقى هنا إن هو النص كده، النص كده في العبر المسوري، النص كده في الترجمة السبعينية، النص كده في مصادر النص المختلفة. وده معناه إن التحريف متجذر في مصادر نص الكتاب إلى درجة إن مفيش أي شكل أو مفيش أي مصدر من مصادر النص في شكل ممكن يكون هو الصح. دي مصيبة كبيرة والله العظيم. شوف هنا الشاهد 13 بيحكي قصة في سفر صموئيل، بيقول لفظ أرام لا شك أنه غلط، والصحيح لفظ أدوم. وأدم كلارك المفسر حكم أولا بأنه غلط يقينا، ثم قال الأغلب أنه من غلط الكاتب. إيه القصة دي؟ النص في صموئيل الثاني بيحكي عن قصة، بيقول عند سكناية في جاشور في أرام. فين الغلط؟ ليه أرام قطعا غلط؟ أصل ده خطأ جغرافي، محتاج علم بالجغرافيا. أيضا بحسب ما هو مذكور في الكتاب المقدس نفسه، هو بيتكلم إنه سكن في جاشور، جاشور دي في أرام. لا ده غلط، جاشور دي مش في أرام. وهو طبعا بيتكلم عن حد معين، فانت دور بقى في السياق هو بيتكلم عن مين وهو سكن فين. فالمهم ان انت بمجرد المام بسيط ببعض المعلومات هتكتشف يقينا ان النص ده غلط زي ما هو كده. فادم كلارك بيقول جوشر ان سوريا، النص بيقول كده، جوشر the country of Talmai was certainly not in Syria. يعني ارام هي الكلمة الكتابية المستخدمة للتعبير عن سوريا، والمعلومة دي ذكرها المحقق في الهامش. آدي أرام هي المنطقة التي أطلق عليها في الترجمة اليونانية السبعينية للعهد القديم اسم سوريا. فهو كأنه بيقول في جاشور اللي في سوريا، لكن جاشور مش في سوريا، جاشور دي بلدة معينة قطعا ولا شك مش في سوريا، فهي عند أدوم. وده أيضا واضح من خلال نصوص أخرى في الكتاب المقدس، في القضاء وفي صموئيل الأول وفي صموئيل الثاني. وبيحاول يقول ليه ممكن أدوم تتحول لأرام ولا أرام تتحول لأدوم أيا كان. وبيقول لك إن الشكل الصحيح أدوم موجود في الترجمة السوريانية والعربية. الشاهد 14 قال لك في نفس القصة اللي احنا كنا فيها، صموئيل الثاني 15-8، النص اللي قبليه على طول صموئيل الثاني 15-7 بيقول بعد 40 سنة، ولفظ الأربعين غلط يقينا والصحيح لفظ الأربع. أدم كلارك قال لك لا شبهة أن هذه العبارة محرفة، ثم قال أكثر العلماء على أن الأربعين وقع موضع الأربع من غلط الكاتب. فهنا النص في صموئيل الثاني وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم للملك. فأنت تيجي تدور لأبشالوم ده هو كان عنده قد إيه وعشان يفوت عليه 40 سنة؟ هو بيقول لك يعني المفسرين بيقولوا هو أصلا عمره وقتها كان 40 سنة، فإزاي في نهاية 40 سنة؟ 40 رقم كبير قوي قوي غير منطقي في السياق. ده المعنى. لما بنقارن الترجمات المختلفة بنلاقي بالفعل ان تقريبا كل الترجمات فيما عدا الفان دايك استخدمت 4 بدل 40. فالفان دايك هي الوحيدة اللي بتقول 40، الكاثوليكية 4، المشتركة 4، الحياة 4، الشريف 4. العلامة ويليام ماكدونالد بيقول وبعد 4 سنوات طبقا لمخطوطات الترجمة السبعينية والمخطوطات السوريانية ويوسفوس وهامش النيو كينج جيمس فيرجن. فهنا بيشير ان في مصادر مختلفة للنص. الترجمة السبعينية بتقول 4 بدل 40. ويليام مارش بيوضح الموضوع وبيقول في نهاية 40 سنة كان عمر أبشالوم كله أقل من 40 سنة، فده مش منطقي. ذهب أحد المفسرين أن هذه 40 سنة تبتدئ من كذا، قال لك الكلام ده ملوش أي علاقة بالموضوع وده هري فاضي. لذلك قال أكثر المفسرين بوقوع غلط في الكتابة، والصواب 4 سنين، وهذا رأي يوسفوس أيضا وبعض الترجمات القديمة. برافو تحريف. وادي كلام أدم كلارك بيقول لا شك أن القراءة دي محرفة، رغم أنها، شوف هنا النقطة دي مهمة، مؤيدة بشواهد من الفولجاتا والسبعينية والكلدانية، لكن السورياني بيقول 4 والعربي بيقول 4. احنا بنتكلم عن نص موجود في صموئيل الثاني 15-7. فآدي كتاب ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الأول، سفر صموئيل الثاني في الترجمة السبعينية اسمها سفر الملوك الثاني. فهو المفروض صموئيل الأول والثاني الملوك الأول والثاني، لا، في الترجمة السبعينية الملوك الأول والثاني والثالث والرابع. هنا نص الترجمة السبعينية بالعربي وحدث عند نهاية 40 سنة. فهنا عندنا 2 من العلماء، ويليام ماكدونالد بيقول ان مخطوطات الترجمة السبعينية بتقول 4، ادم كلارك بيقول ان القراءة الغلط المحرفة مدعومة من السبعينية. يعني هو بيقول السبعينية بتقول 40 هي كمان. نصدق ادم كلارك ولا نصدق العبقري ويليام ماكدونالد؟ ويليام ماكدونالد هنا قال مخطوطات سوريانية ويوسفوس، فأدم كلارك بيقول السرياني بيقول 4 ويوسفوس كمان بيقول 4، لكن السبعينية بتقول 40، وده اللي احنا وجدناه بالفعل، السبعينية بتقول 40. يبقى في النهاية احنا امام شكل خاطئ للنص بين الخطأ، واضح جدا انه خطأ، وهذا الخطأ مترسخ في النص العبري المسوري والترجمة السبعينية اليونانية. لما نيجي نترجم كبر دماغك، النص غلط، ان شاء الله يكون في كل المخطوطات هنصلحها، احنا هنخليها 4. وطبعا كتر خير الدنيا ان هو عنده بعض المصادر فيها الشكل الصح 4 سنين، لكن هو هنا بيقول ان شكل 4 سنين ده غير موجود في اي مخطوطة عبرية تم اكتشافها حتى الان. فيبقى السبعينية غلط، السبعينية غلط، والعبرية غلط. عايز ايه بقى اكتر من كده؟ انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وباذن الله عز وجل نكمل كلامنا من الشاهد 15. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لان ده بيساهم في انتشار محتوى القناة، وما تنساش مشاركة الفيديو مع اصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.